الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله عدد ما في السماء، الحمد لله عدد ما في الأرض، الحمد لله عدد ما بينهما، الحمد لله ملء ما في السماء، الحمد لله ملء ما في الأرض. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله. انقضت أعمال الحج وبدأت قوافل الحجيج تحزم أمتعتها قافلة إلى ديارها بعد موسم ناجح وحافل بخدمات متكاملة وإنجازات جليلة وجهود تعاضدت فيها كل القطاعات التي بذلت عملاً دؤوباً وطورت فكراً حديثاً لخدمة الزوار والحجاج. لقد منَّ الله علينا بنعمة مواسم الطاعات التي تترادف خيراتها وتغمرنا فيها رحمات الرب سبحانه، فمن الموفقين جعلنا الله وإياكم منهم من رجع كيوم ولدته أمه، ومنهم من غفر الله له ذنوب سنتين. التنقية المستمرة من لوثات الحياة والتطهير الدائم لصحيفة العمل لا ينقطعان بانتهاء المواسم، ولا يقتصر أمرهما على مكان محدد أو زمان معلوم. ولهذا يتلمس المسلم الأعمال التي تكفر الذنوب وترفع الدرجات تزكية لنفسه، تزكية لنفس تنشد النقاء والارتقاء. ومن أجل أسباب المغفرة توحيد الله وإفراده بالعبادة. وتكفر الذنوب بالتزود بالتقوى خير زاد، قال الله تعالى: ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. وكل فضائل الأعمال مكفرات للذنوب، ومن ذلك إحسان الوضوء والطهارة وتعظيم أداء الصلاة على وقتها مع الجماعة. قال صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. وقال صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطوتاه إحداهما تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. رواه مسلم. وتكفر السيئات وترفع الدرجات بالبذل والإنفاق والصدقة. قال الله تعالى: إن تبدوا الصدقات فنعماه، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم. القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من مكفرات الذنوب ورفعة الدرجات. قال صلى الله عليه وسلم: فتنة الرجل في أهله وماله وجاره تكفرها الصلاة